بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة اليوم أو الليلة هذه، ليلة الجمعة 20 شعبان 1442 هجرية، الموافق للثاني من شهر أبريل 2021 ميلادية. أشرف وأسعد بالتواصل معكم وهذا اللقاء المتجدد مع أحبتي في بلدي المغرب، اللي كنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه بحكامه وبشعبه ويزيدنا جميعا وإياكم من الخيرات والبركات. وأعظم الخيرات هي التمسك بدين الإسلام، لا شك أن من أعظم النعم التي ينعم بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان في هذه الدنيا أنه يهديه الإسلام ويحبب له الإسلام ويحبب له السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون العبد يتحرى السنة في كل صغيرة وكبيرة. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذا اللقاء يا أحبة نواصل حديثنا عن موضوع العقيدة الإسلامية، عقيدة كل مؤمن. وفي هذا اللقاء غادي نتكلم بإذن الله تعالى عن أهمية الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عن أهمية الدعوة إلى التوحيد. ولا يخفاكم أن الدعوة شرفها عظيم، ويكفي في شرف الدعوة أنها الوظيفة التي اختارها الله عز وجل لصفوة خلقه، اختارها لرسله وأنبيائه الكرام عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. فهذا كافي في بيان منزلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هي الوظيفة اللي اختارها الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء. واش كاين شي حاجة أفضل من هذا؟ والدعوة يا أحبة لا يشترط فيها أن الإنسان يكون عالم من كبار العلماء حتى يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الحق، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فالمؤمن اللي تعلم مسألة واحدة من مسائل الدين لكن تعلمها بعلم صحيح، فهذا المسلم تعلم مسألة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بلغوا عني ولو آية، ولو مسألة واحدة، ولو آية من القرآن حفظتها حفظا صحيحا تعلمها لغيرك، وإذا تعلمت تفسيرها تعلمه لغيرك. طبيعة الحال القرآن ما كنفسروش بالرأي ولا بالعقل، القرآن لا بد فيه من الرجوع إلى التفاسير المعتبرة، ومن أسهل التفاسير وأقربها في مجلد واحد تفسير القرآن العظيم كله تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير في مجلد واحد. هذا التفسير ما خش مسلم ما يكونش عنده في البيت دياله، فين ما يقرأ شي آية من القرآن يرجع لها التفسير يلقى في عبارات وجيزة معنى الآية، وهذا التفسير معتبر لأن صاحبه من علماء أهل السنة والجماعة، ما عندهمش انحرافات أو شيء، والحمد لله. فكما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله برأيي، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله الذي لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة كلها في كفة عدا رسولنا الكريم، يعني إيمان الأمة كاملة إلى قيام الساعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بدون استثناء بما فيها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الكرام، كلهم لو وضع إيمانهم في الكفة ديال الميزان في جهة وإيمان أبو بكر بوحده إلا النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه بوحده في كفة أخرى لكان إيمانه أرجح وأثقل. الله أكبر. ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول فين غادي نتخبى؟ أش من سماء غنتخبى تحتها ولا أش من أرض غنكون فوقها إلى أنا تكلمت في القرآن بالرأي ديالي. فالقرآن لا يفسر بالآراء وبالعقول المجردة، لا بد فيه من الرجوع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة الكرام والعلماء الذين هم على طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا التفسير اللي ذكرت لكم من أسهل التفاسير وأحسنها، خصوصا مع دخول هذا الشهر الكريم شهر رمضان. نسأل الله يدخله علينا وعليكم بكل خير وبكل بركة، وأن يجعلنا من عتقاء الرحمن فيه ومن المغفور لهم الذين غفرت لهم كل ذنوبهم يا رب أمين. مع دخول هذا الشهر تزداد عناية المسلمين بالقرآن، فينبغي أن تزداد عنايتهم بالتفسير. تأخذ هذا التفسير وتقرأ فيه، وهو عبارات سهلة يفهمها كل من يقرأ في غالبها. فيا أحبة، الدعوة إلى الله لا تحتاج ولا يشترط فيها أنك تكون عالم، لكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم. إنسان يتكلم بالرأي دياله أو بالجهل، ما تتكلم في الدين إلا بعلم، وإلا فالسكوت أحسن لك. تدعو إلى الله بعلم، ولا تتكلم في شيء لا تحسنه. الحاجة اللي ما كتعرفهاش لا تستحي أن تقول لا أدري. كان إمامنا مالك رحمه الله كان يكثر في مجالسه أن يقول لا أدري، حتى قال بعض طلابه ولعله عبد الله بن وهب قال لو شئت أن أملأ صحائفي من قول مالك لا أدري لفعلت، من كثرة ما يذكرها. وجاء عن غيره شعبة رضي الله عنه أنه قال لما قال له بعض طلابه إنا نستحي من كثرة ما تقول لا أدري، كان حشموم اللي أنت هو العالم ديالنا والإمام ديالنا وكثرة ما كتقول لا أدري، قال لهم كيف أستحي من شيء لم تستحي منه ملائكة الرحمن؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر. إنسان الحاجة اللي ما كيعرفهاش يقول لا أدري، وما يدفعوش الشيطان أنه يتكلم في كل شيء. ومعروف القصة ديال الرجل الذي جاء من أهل المغرب إلى مالك رحمه الله وسأله عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 أو هكذا على حسب الروايات، والبقية قال ليه لا أدري. قال يا إمام أنا جئتك من أقصى الدنيا وجمعت الأسئلة ديال أهل البلد ديالي كلها جبتها لك، المسائل اللي صعيبة ما عرفناش لها باش جاوبنا وتقول لي لا أدري. قال نعم. قال لي واش نقوم نقول للناس لما رجع عندهم؟ قال لهم قل لهم إن مالكا لا يدري. الله أكبر. هذا في تربية وتعليم، وحنا كتلقى الواحد منا ربما تعلم غير شي شوية وما يبقاش يقدر يقول لا أدري ولا أعلم. فالحاصل أن الإنسان لا تعلم مثلا الوضوء يعلمه لغيره، تعلم الصلاة يعلمها لغيره، حفظ شي آية من القرآن يحفظها لغيره، ويدخل في هذا الأجر العظيم اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل واحد بحسب العلم دياله وبحسب ما يستطيع، والشيء الذي لا يعرفه يقول ما لا أدري. فالدعوة تدعو المسلمين قلت الدعوة إلى الله تدعو أولا نبدأ بالكفار غير المسلمين تدعو الكفار الذين لا يوحدون الله تدعوهم إلى توحيد الله وإلى أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله أن يقولوها بألسنتهم بعد أن يفهموها ويعقلوها بقلوبهم تدعو غير المسلمين تدعوهم للتوحيد والإسلام وكذلك المسلمين تدعوهم إلى الثبات على التوحيد لأن العبرة ماشي أنك اليوم موحد العبرة أنك تموت على التوحيد من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة صلى الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم من الذين يكون آخر كلامهم من هذه الدنيا لا إله إلا الله وهذه الكلمة ما ينطق فيها في هذا الموطن في آخر حياته وتكون هي اللي غيختم بها الحياة دياله إلا من عاش عليها اللي عاش على التوحيد وتعلم التوحيد وعمل بالتوحيد وكان يبغض الشرك ويحذر من الشرك ويأمر الناس بالتوحيد بالحسب العلم دياله كما تقدم معنا وكذلك تدعو المسلمين اللي وقعوا في بعض المخالفات في باب العقيدة وفي باب التوحيد تدعوهم إلى تصحيح العقيدة وإلى البعد عن الخرافات والشركيات وكل التعلقات بغير الله كالذهاب إلى الصحراء والكهنة والأسف هذه الأشياء منتشرة فلا بد أنك تتعلم يا أخي وتعلم غيرك قدر ما تستطيع وتكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى اسمعوا معايا هذه الآية الكريمة العظيمة اللي فيها كل ما يحتاجه الداعية إلى الله الله سبحانه وتعالى يقول آمرا لنبيه يقول له قل لهم هذه سبيلي هذه هي الطريقة ديالي ماشي طريقة الجيلاني ولا طريقة التيجاني ولا طريقة البوتشيشي ولا طريقة هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله هنا فيها إشارة إلى الإخلاص أدعو إلى الله الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وكذلك فيها إشارة إن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى التمسك بدين الله لا يدعو إلى حزب ولا إلى طريقة ولا إلى شيخ بل يدعو إلى الله عز وجل وكيف يدعو إلى الله؟ قال تعالى على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة البصيرة هي العلم يا أحبة وهي اليقين يقول العلماء البصيرة للقلب كالبصر للعين البصيرة هي النور الذي يرى به القلب كما أن العين ترى بالبصر فإذا ذهب البصر لم يعد للعين فائدة كذلك القلب يبصر بالعلم والعلم ماشي هو الخرافات وقال الناس ولا سمعت وقيلا ولا شي واحد قال لنا ولا العلم قال الله قال الرسول قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان هذا هو العلم آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله هذا هو العلم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي طريقته يدعو إلى الله يدعو إلى توحيد الله وهو أول شيء يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا هم الذين يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعون إلى المظاهرات والانقلابات ولا إلى السياسات المبنية على الكذب والغش والتدليس، بل يدعون الناس إلى تعلم دينهم. هذا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والأسف الشديد ومن العبث اللي كنشوفوه خصوصا عند بعض الدعاة، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضاه، أنهم كيشغلوا الناس بأمور بعيدة عنهم جدا، سياسات الدول وكذا وأشياء بعيدة، ويتركون تعليمهم الأمور اللي يحتاجونها في كل يوم وليلة. تعليم الناس الطهارة، تعليم الناس الصلاة، وقبل ذلك كله تعليمهم العقيدة. هذه هي الأمور التي نحتاج أن يتعلمها المسلمون ويتقنها المسلمون ويكونوا فيها على سنة وعلى اتباع. وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاءت في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المشركين، لا يكون معهم في أعمالهم ولا يجتمع معهم بأبدانهم، بل بعيد عنهم كل البعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبه وجود الشرك على الأرض، كما جاء في الحديث عند البخاري: من يريحني من ذي الخلصة. ذي الخلصة أو ذو الخلصة هو صنم كان في اليمن وكان يعبد من دون الله. هذا الصنم كان يعبد من دون الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بوجود هذا الصنم كان في تعب عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: من يريحني من ذي الخلصة؟ شكون اللي يريحني من هذا الصنم الموجود على الأرض؟ حتى ذهب إليه عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه وهدم هذا الصنم. هكذا ينبغي أن يكون الموحد يغار على دين الله. لكن هذه الغيرة يا أحبة لا ينبغي أن تؤدي إلى أعمال تخريبية أو أعمال تفجيرية أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية. هذه الغيرة لا ينبغي أن تؤدي إلى شيء مخالف للشرع، بل تكون في إطار الشرع. ولا غرنا على التوحيد، فأهم شيء خصنا نقوم به هو تعليم الناس التوحيد، تعليمهم لا إله إلا الله وكل ما يخالفها. والناس فيهم خير كبير، الناس يحبون الحق ويحبون الدين ويحبون السنة، لكن بسبب الجهل والتلبيس أحيانا كيوقعوا في بعض الأشياء عن الجهل. وأنا غنحكي لكم واحد القصة وقعت لي أنا شخصيا في إحدى السنوات في مكة في أيام الحج. مشيت أنا وبعض طلبة العلم نزوروا أحبتنا في الجالية المغربية اللي كيجيو يحجوا بيت الله الحرام، والتقينا مع واحد الرجل من أحسن ما ترى، ما شاء الله، يعني الهيئة ديالو حسنة وما شاء الله، ورجل على سمت ووقار وكبير في السن، كان جمع البعثة المغربية باش يحج. طبيعة الحال إنسان بغى يحج ينفق أموال طائلة وجهد بالبدن ووقت وصبر، يعني إنسان لا شك أنه يحب الدين دياله وجايت باش يحج. فبقينا كنتبادلوا الكلام، من أنا كذا كذا، تعرفنا بعضياتنا وكذا وكنتكلموا. فإذا بهذا الرجل قال لنا واحد الكلمة، يعني كلمة عظيمة، وهو بالنسبة ليه ما فيها حتى شي حاجة. كنتكلموا قال لنا: أنا مسلم الناس ديال واحد المنطقة سماها عندنا في البلد ديالنا الحبيب المغرب بلا ما نسميها، قال: أنا مسلم الأهل هذيك المنطقة. يعني هذا الكلام واخا حنا كنفهموا شنو كيقصدوا به اكثر الناس، لكن بغينا نستفسروا منه. قلنا ليه اش كتقصد بهذا انك مسلم لهاد الناس تسليم، يعني كما كنقولوا حنا التسليم. قال نحكي لكم القصة ديالي. قال انني لما كنت شاب وكنت كنقلب على خدمة وتسدات جميع الابواب في وجهي ما لقيت حتى شي طريقة، حتى دلني واحد السيد، دلني على هذه المنطقة وقال لي راه كاين واحد السيد واحد الوالي وكذا، غتمشي تما وتذبح واحد القربان وكذا، تذبح شي حاجة لهذاك السيد وغادي تيسر لك الامور ديالك. وقال لك سبحان الله مشيت ذبحت، من بعد مدة يسيرة لقيت الخدمة، ومن بعد الحمد لله طلاب العلم اللي كانوا معنا شرحوا ليه الامور وفهم الحمد لله ان هذا الشيء ما عنده علاقه. يعني ما يمكنش تدير الشرك وتظن انه غيكون سبب لك في الخير، هذا تلبيس من الشيطان. الله كان مقدر لك غادي تلقى الخدمه في هذاك الوقت، لكن انت استعجلت ودرت واحد الامر محرم، وهو الحمد لله مع عنده مستوى فهم بسرعه واستغفر الله وتاب. لكن المقصود يعني شوف يا احبه، إنسان جاي بغي يحج ونافق الأموال دياله والوقت دياله والجهد وهو ما عارفش هذه الأمور هذه، فكم من الناس يقدروا يكونوا بحال هذا الرجل هذا. والحمد لله هذا الله سبحانه وتعالى بغى لي الخير وفقل هاد الناس اللي بينوا لي الأمور وفهم ورجع على هذا الأمر. ومن تاب من التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خصوصا أن هاد الناس يعني سببه الجهل، سبب هذا الشيء الجهل. لكن يعني احنا باقي كنعتقدوا اعتقادات ديال الجاهلية، وحنا الآن في القرن العشرين ما كنقراوش القرآن، ولكن المشكلة ديالنا عاوتاني القرآن ما كنقراوش بالتدبر والفهم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف، قل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عليه أنه يقول للأمة أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا النبي ديالنا صلى الله عليه وسلم اللي هو عنده أعلى مقام عند الله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب، وكيف احنا بقي فينا في المسلمين اللي كيمشي عند واحد الدجال واحد النصاب واحد الساحر واحد المشعوذ ويظن ان هذا الرجل غادي يخبره بالغيب، وان غادي يصلح بينه وبين الزوجة دياله، وان غادي يصلح ليه الوليدات دياله. احنا باقين في هذا المستوى هذا، نسأل الله ان يرفع عنا هذا البلاء، وهذا اعظم بلاء نازل على الامة، وهذا هو سبب ديال ان الامة ديالنا في هذه الحالة اللي كنشوفوها الان. الحمد لله الخير موجود، وهذه الأمة مبشرة بالخير وسترجع إليها مكانتها، لكن كيف نرجع لهذا المكان اللي كانوا عليها الصحابة رضي الله عنهم؟ ما عندنا إلا طريق واحد، التمسك بالقرآن وبالسنة وبفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون السحر منتشر في واحد المكان والناس يتعاطون السحر، هذا يدل على انتشار الجهل. لهذا في قصة موسى عليه السلام قال الله تعالى، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لما جاء موسى عليه السلام بالعلم وبالوحي أبطل الله السحر وأذهب الله السحرة وتاب السحرة إلى الله. فلما كيكون السحر منتشر في واحد المكان، هذا يدل على انتشار الجهل. وما كان قصدش الجهل، الجهل يعني الكتابة والأمية، أقصد الجهل بالدين يا أحبة، الجهل بالدين. والله يوجد بعض الدكاترة والأساتذة الجامعيين، سواء من الرجال والنساء، ماشي فقط النساء، حتى من الرجال، يذهبون إلى بعض السحرة والمشعوذين. إنسان دكتور أستاذ جامعي متخصص في الذرة ودرس العلوم، ومع ذلك يجهل أيسر شيء في دينه يجهل معنى لا إله إلا الله. هذا هو الخلل اللي عندنا احنا في الأمة ديالنا، فلا بد نعالجوا هذا الأمر ونرجعوا إلى ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى التوحيد الخالص وإلى تعليق الناس برب الناس. والحديث اللي كنت بغيت نتكلم عليه ولعل الوقت ضاق شوية لكن نحاول ناخذه في عجالة، هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي واحد الرواية أخرى قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أخرى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الحديث يا أحبة كيسميه العلماء حديث الداعية، يعني اللي بغى يدعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد يتعلم هذا الحديث ويتعلم الفقه دياله ويعرف كلام العلماء في شرحه حتى يدعو إلى الله ويكون على بصيرة ولا يدعو إلى الله بالجهل، ويدعو إلى الله لا إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل العالم الرباني من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنهم جميعا أرسلوا إلى اليمن، واليمن كان فيها أهل الكتاب، وأهل الكتاب بطبيعة الحال يقولون لا إله إلا الله لكن يخالفونها في أعمالهم واعتقاداتهم، فلهذا أمروا أنه يعلمهم التوحيد أول شيء، لأن الله ما يقبل منك أي شيء حتى تكون موحد، والله لا يقبل أي حسنة من العبد حتى يأتي بالتوحيد. والتوحيد ماشي فقط كلمة تقال على اللسان، حتى أن أبو جهل كان يفقه هذا المعنى، قال لو كانت لا إله إلا الله كلمة باللسان لقلتها، لكن أبو جهل يعلم أن لا إله إلا الله ماشي مجرد كلمة باللسان، كلمة باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذه هي لا إله إلا الله اللي غتنفعك عند الله. أما عندنا احنا المسلمين تقول لا إله إلا الله أنت مسلم انتهى الأمر، أما عند الله لا بد تفهم معنى لا إله إلا الله. واش الإنسان يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن غير الله كيعلم الغيب، ويعتقد أن هذاك الصحراء كيقول له غدا غيوقع لك كذا غدا غيوقع لك كذا، يعتقد أن يقول لا إله إلا الله ويمشي عند واحد بغاه هو يميل ليه القلب ديال واحد المرأة حتى يتزوجها، كيقول لا إله إلا الله ويمشي عند واحد المجرم باش يلقى ليه الخدمة من هاد الصحراء والكهنة وغيرهم، يعتقد أن لا إله إلا الله ويمشي عند الأموات ويطلب منهم المدد والعون، وش هذا يعلم معنى لا إله إلا الله؟ لا يعلم معناها قطعا وإن كررها ألف مرة باللسان. لا إله إلا الله يا أحبة كلمة كتقال باللسان لكن لا بد تفهم معناها بالقلب وتعمل بها في الظاهر ديالك وفي الباطن ديالك، هذه هي لا إله إلا الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أول شيء قال لي غتبدأ به هي تعلمهم التوحيد. طيب تعلمهم التوحيد وتنتقل مباشرة؟ قال لا، فإنهم أطاعوك لذلك حتى يعرفوا التوحيد مزيان ويفهموه، من بعد انتقل معهم لما بعد التوحيد وهو الصلاة، حتى فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أشنو الفائدة أنه يصلي هو لا يوحد الله؟ هو كيعتقد أن سيدي فلان كينفع ويضر، والموحد يعتقد أن النافع والضار هو الله. أشنو الفائدة يصلي وهو يذبح لغير الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة لا تكون إلا لله، لا تكون لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لسيد ولا أي شيء. واش ما كنعرفوش الآية المشهورة عند أغلب الناس يحفظونها، خصوصا المغرب. المغرب هذا بلد معروف في العالم، فيه أكثر الحفاظ لكتاب الله، أكثر الحفاظ. الحمد لله أطفالنا كيحفظوا القرآن وكيختموه في سن مبكرة في بلدنا المغرب، وكنشوفوا أن كثير من المسابقات والمنافسات في حفظ القرآن يفوز بها المغاربة، فهذا شرف لنا، لكن لا بد نعمله بالقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الله سبحانه وتعالى ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح للسيد ولا للولي، أمره أنه يذبح لله، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالناس فيهم خير، لكن احنا مقصرين، الدعاة عندهم تقصير، ما كيقوموش بما أوجب الله عليهم كما ينبغي. زيادة على هذاك الصنف الآخر اللي ذكرته قبل، الذين يشغلون الناس بما لا ينفعهم، الداعية الناجح هو اللي كيشغل الناس بالأشياء اللي كتنفعهم وكيحتاجوها، أما إشغال الناس بالسياسات وبأمريكا فعلت وبروسيا قطعت، أش غينتفع هو بهذا الشيء؟ هو يجهل أصل دينه. لابد الناس يتعلموا الدين ديالهم والأصل ديال الدين ديالهم، هذا هو الأساس وهذا هو سبب الفلاح والنجاح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلاة عماد الدين، ولا يتم الإسلام إلا بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا بد الإنسان يحافظ على صلاته ولو عنده الذنوب ولو عنده المعاصي. من منا ما عندوش الذنوب والمعاصي؟ إياك يلعب عليك الشيطان ويقول لك أنت مقصر، أنت تفعل كذا من المعاصي، أنت تشرب الخمر، أنت تقع في الزنا، أنت كذا تسرق وتصلي، يعني أنت منافق. قل لي اللهم نبقى على هذا الحال ولا نولي كافر ونترك الصلاة، اللي هي العهد الذي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي الصلة بيني وبين ربي لا أقطعها مهما يكن، وأسأل الله أن يتوب علي ويغفر لي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيقول لك حتى تقاد عدم يجي يصلي، كيف غتقاد وانت قاطع للصلاة تارك للصلاة؟ كاين شي صلاح بترك الصلاة؟ هذه حيلة من حيل الشيطان يلعب بها على كثير من الناس. فحافظ على الصلاة ديالك مهما يكون، مهما تكون الذنوب ديالك، مهما تكون المعاصي، حافظ على صلاتك، تبقى في دائرة الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك في الصلاة، انتقل معهم للركن الثالث من أركان الإسلام العظام، اللي هو الزكاة. الإنسان اللي عنده الغنى ورزق الله المال أو الأشياء اللي كتخرج فيها الزكاة، لا بد يزكيها مرة في كل سنة هلالية. لا بد الزكاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة قرينة الصلاة في القرآن. لا بد من الزكاة وإخراج الزكاة. والزكاة ماشي أنك في المار شقلك تصدق بدرهم ولا 10 دراهم وتحسبها مع الزكاة. الزكاة خصك تحسب المال ديالك وتخرج منه 2.5 بنية الزكاة وتعطيها للمستحقين لها، حددهم لك الله سبحانه وتعالى 8 أصناف لا يجوز إعطاؤها لغيرهم، على رأسهم الفقراء والمساكين. ثم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك، وحدوا الله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال لي: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حذروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا معاذ ذهب حاكما وعالما ومعلما، فعنده سلطة، حذروا من السلطة دياله، إياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، تصل مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كان كافرا، الكافر لو ظلم ورفع يديه إلى السماء وقال يا ربي انصرني لنصره الله، فكيف بالمؤمن الموحد؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. حذروا النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم لأن عنده سلطة. فهذا في عجالة يا أحبة. والدعوة لا شك أنها أمر عظيم وفضلها كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لو أن الله يهدي واحد الرجل بسببك، لأن هداية القلوب يا أحبة ليست إلينا بل هي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الله جعلك سببا في هداية رجل واحد، هذا خير لك عند الله من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، وهي أنفس أموال العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حلق النفس زمن ديالنا حسن لك من الديور والمرسيدسات والسيارات والطائرات. لو أن الله هدى بك رجل واحد، نسأل الله أن يستعملنا فيما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا على حسن إنصاتكم، وحفظكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.